من الطبيعي إنه نربط انفعالاتنا وحالتنا النفسية بالهرمونات اللي بيفرزها الجسم، هي فعلياً بتتحكم بأعضائنا ووظائف جسمنا، وأي زيادة أو خلل فيها بتأثر على حالتنا النفسية. بس بالغالب بعد ما نحكي كلمة هرمونات ونشرح عن تأثيرها النفسي، بصير الحكي محصور فقط بالسيدات، وكأنها لحالها بتفرز هرمونات بتأثر على حالتها النفسية مع أهمية هالموضوع. ولكن كتير من الأحيان بتتاخذ القصة لمكان بنقص من انفعالات المرأة، بجرمها وبحرمها. زي طبعاً بهذا الوقت من الشهر بتكون معصبة أو أبصر مالها هرموناتها ضاربة، غير الرحلة الطويلة اللي بتعيشها أثناء الحمل وبعد الولادة، مثل يلا استحملها ما هي حامل، أو أكيد بتبكي لأنه عندها اكتئاب ما بعد الولادة. اليوم بقصتها القصيرة رح نحكي عن قصة بتشبه قصص كتير من السيدات. بدنا نحاول نروح برحلة مع الهرمونات وعلاقتهم بالمرأة. يعني طبعا في اختلافات بين سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة، برجع هذا الموضوع للتكوين الشخصي والنفسي والجسدي لإلهم. الآن بشكل عام لما نيجي نطلع إحنا على الاختلافات، راح نشوف في اختلافات بأمور متعلقة مثلا بطبيعة الانفعالات، بطريقة التعبير عن الانفعالات. يعني معروفة عن الرجل إنه هو ما بيعبر عن انفعالاته، بس المرأة بتعبر بشكل يعني دائم أو بشكل أو بآخر، يعني لأشخاص مقربين منها أو بطرق متعددة. ولهيك إحنا بنعتبر إنه المرأة انفعالية والرجل غير انفعالي. طبعا هذا مش معناته إنه هو صحي. التعبير الانفعالي لازم يكون موجود، لكن الزيادة فيه مشكلة، وبرضو الشح في التعبير الانفعالي أو التعبير عن مشاعرنا بطريقة صحيحة برضو هذا مشكلة. يعني المفروض لا إفراط ولا تفريط. التذبذب بالمزاج بناء أو تبعا للهرمونات إنه موجود، طبعا هذا موجود. إحنا في عنا الهرمونات الأنثوية بتلعب دور بالتأثير على المزاج وبتأثر على المشاعر والانفعالات ويعني الحياة بشكل عام. هذا كان رأي الدكتورة فداء أبو الخير، اختصاصية الطب النفسي الإكلينيكي، بمعنى أنه العلم بيشوف الردود الانفعالية أمر صحي، وأبداً مش إشي نأشر عليه بشكل سلبي أو نحكي مع اللي بمتلكه بطريقة المسايرة، وهذا عادةً اللي بيصير. بطلة قصتنا لليوم رح تحكي لنا أكتر عن شو صار معها بالحمل، كيف اللي حواليها تعاملوا معها، وهي كيف تعاملت مع الحمل والولادة ومع نفسيتها. أنا سيدة عاملة وأم لطفلين بالمرحلة الحالية. بطبيعتي أنا إنسانة عصبية أصلاً ومصابة بهوس النظام زيادة عن اللزوم. هذا الإشي اللي بيخليني دائماً أكون ستريس وعلى أعصابي. كمان طبيعة عملي بتفرض علي أكون دائماً متوترة، لأنه الخطأ فيه تقريباً ممنوع. وللأسف إحنا بمجتمعاتنا الشرقية دائماً في تنميط لفكرة المرأة. ما بعرف ليه دائماً توصف بأوصاف بأنها حرام هرموناتها ضاربة، خاصة هذا الحكي بمرحلة الحمل والإنجاب بيخلو هذا الإشي الإنسان تحت ضغط نفسي مضاعف، لا سيما إنه كل إشي بنرمى على موضوع إنها حامل، هرموناتها ضاربة، عصبية لأنها حامل، عصبية لأنها ولدت، يا حرام عندها اكتئاب ما بعد الولادة وإلى آخره. مع إنه هاي الأشياء بطبيعة الحال هي مجرد أحكام بتفرض على المرأة بمراحل معينة بحياتها. بحملي الأول وأنا إنسانة بكابر على دائما على الألم وعلى التعب، وبحاول أكون دائما قوية وما أطلب المساعدة من اللي حولي. فبحملي الأول وإنجابي الأول كنت أمام تحدي كبير إني أنا بدي أغير مكان سكني، وفكرة الرحيل وتغيير مكان السكن هي بحد ذاتها بتخلي الإنسان يقع ضمن ضغوطات نفسية كبيرة، خاصة أنه بده ينجز هذا الموضوع بفترة كتير قليلة. بتذكر بعد ولادتي بعشرين يوم، مع أنها كانت ولادة بعملية قيصرية، بديت أحضر لبيتي الجديد من A to Z، سواء بتشطيبات وبأثاث وبتفاصيل كتيرة لازم أنجزها قبل نهاية إجازة الأمومة اللي هي المفروض أكون أنا مرتاحة فيها ومتفرغة للبيبي تماماً. ومع هيك كنت أتعرض للي بدي أسميه للأسف تنمر، بأنه هي أعصابها تعبانة لأنها ولدت جديد، لأنها أم لأول مرة، وإلى آخره من هاي الأحكام اللي كانت تلقى علي في هذاك الوقت، مع أنه أنا كنت أعيش تحت ضغط نفسي كبير بأني أنا بدي أنجز، بدي أخلص كل اللي علي، بدي أرتب كل الأمور، لا سيما أني أنا عندي مشكلة بأنه بدي الإشي منظم زيادة عن اللزوم، وهذا الإشي كان مرهق نفسيا بالنسبة لي. بحملي الثاني كان أثناء فترة الحجر وأثناء فترة اللي عانينا كلنا نتيجة جائحة كورونا، وما فرضت علينا من أمور من حظر إلى دوام عن بعد إلى آخره من هاي الظروف، خلتني دائما متوترة، وكان برضو يلقى علي اللوم بأنه أنا لأني حامل أنا متوترة، لأني حامل أنا معصبة، مع أنه كان ظروف العمل عن بعد كانت بتخلي أي إنسان طبيعي خارج عن إرادته أنه يكون هو إنسان معصب ومتوتر دائما، لأنه كانت الظروف غير طبيعية، لا سيما بوجود طفل كمان صغير أنا عم بدير بالي عليه بعمل عن بعد، ما بيفهم انه هلا الام مشغوله، هو بده يلعب معها طول الوقت، بده اهتمام طول الوقت، خاصه انها سكرت دور الحضانه وسكرت رياض الاطفال، وهذا الاشي كان من اصعب التحديات اللي واجهتني اثناء فتره حملي الثاني. بأجسامنا أكثر من 50 هرمون تحمل رسائل الحياة والحركة، ومسؤولة عن آلاف العمليات الحيوية اللي بتصير بصورة تلقائية مستمرة طول ما القلب نابض بالحياة. بس شو وجهة نظر الرجال بهالموضوع؟ وهل بيشوفوا فعلياً إنه الانفعالات الطبيعية للمرأة مرتبطة بهرموناتها؟ من وجهة نظري إنه المرأة إلها طبيعة ردود أفعال بتختلف عن الرجل، وهذا يعني سببه الأساسي اختلاف التركيبة البيولوجية للمرأة. ممكن الهرمونات تعمل تأثير كثير مهم في ردود فعل المرأة، وممكن حالتها العاطفية أيضا تكون كمان سبب أساسي في ردود الأفعال هاي. بس بالنهاية يعني ردة فعل المرأة هي ليست خارج إطار ردود فعل الإنسان بشكل عام، يعني بالعكس هي ظاهرة إنسانية ممكن يتم فهمها داخل الدائرة الإنسانية ومش خارجها. بتكون مش طبيعية، لأنه المرأة ما بتكون على طبيعتها معظم أوقات الشهر، خاصة أنه في أول إشي مرحلة الدورة الشهرية اللي هي بتتخربط فيها الهرمونات، ومرحلة ما قبل الدورة الشهرية بيكون الجسم قاعد بيحضر حاله لهاي الفترة، وبتكون برضو هرموناتها مرخبطة. بعتقد انه الانفعالات بغض النظر عن الرجل او كانت مرأة هي نحكي تحت الاطار الانفعال الانساني نتيجة الظروف والبيئة والموقف، فاحنا برأيي بنقدر نحكم على الموضوع بناء على الموقف وبناء على الحالة وبناء على البيئة اللي الشخص محطوط فيها ونوضع فيها. فالبيئة لها دور أكثر من فكرة إنه الانفعال له دخل بالإنسان أو الهرمونات. فعليا الهرمونات بتعمل بصورة بتثير الدهشة، عندها مقادير محددة على نقل رسائل قصيرة بتأدي مهام عظيمة، القدر المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب، وبتتداخل مع بعضها البعض لأداء المهام المختلفة بدقة سلاسة كالسهل الممتنع. فإذا صار واختلت المنظومة اختل الميزان الحساس اللي بحكمها وبتبلش ظواهر مختلفة. بس مش هذا اللي صار وبصير مع بطلتنا، هي بتشوف إنه الأمور اللي بتمر فيها طبيعية جداً، وزي أي حدا بمر بموقف بيحتاج لعصبية بيعصب، غير إنه عندها مسؤوليات جديدة. قديه مجتمعاتنا بحاجة إنها توصل لمرحلة إعطاء الآخرين مساحة يقدروا يعبروا فيها عن أنفسهم بدون إلقاء أحكام وبدون وضعهم ضمن أطر معينة، لأنه هذا الإشي جدا جدا جدا مرهق، لا سيما على السيدة إذا كانت حامل أو أنجبت طفل جديد، إنهم هم يحطوها بإطار إنه أنت نفسيتك تعبانة، أنت هرموناتك ضاربة إلى آخره. صراحة أنا بحملي الأول أثر هذا الإشي بنفسيتي بشكل كتير كبير، خاصة أني كنت بمرحلة انتقالية وما ساعدني أبدا أنه أنا أحاول أطلع من اللي أنا فيه، وكنت دائما أحط أنه أنا ممكن عندي اكتئاب ما بعد الولادة، أنا والله هرموناتي ضاربة، مع العلم أنه أنا بهديك المرحلة كنت جدا امرأة منجزة قدرت أني أرتب كل الأمور المتعلقة بانتقال مكان سكني ببيت جديد بتجربة جديدة كأم، بإني أنظم أمور شغلي لما أرجع وإلى آخره. لكن في المرحلة الثانية أو بالحمل الثاني اللي هو كان ضمن مرحلة الحجر بكورونا، حاولت أكون متصالحة مع نفسي أكثر، حاولت ما أتعرض للي بدي أسميه تنمر، حاولت أني أكبر عقلي وأطلع من الإطار اللي هم حطوني فيه، أنه أنا ما تغيرت، أنا أوريدي شخصية عصبية، أنا أوريدي شخصية متوترة، أنا أوريدي طبيعة عملي وطبيعة حياتي بتفرض علي أكون بهذا الإطار. حاولت أكسب صحتي النفسية أكتر، حاولت ما أسمع للناس أكتر، حاولت أكون متوازنة وقادرة أني أنا أسيطر على مشاعري وانفعالاتي، لأنه بالآخر ما في إشي اسمه لازم أنت تكوني عصبية لأنه هرموناتك ضاربة، ولا لازم أنت تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، هي مجرد أشياء إحنا بس بنسمعها وبنسقطها على الآخرين بدون ما نعرف تفاصيل حياتهم. هذا الإشي جدا مرهق، سواء للسيدة كانت حامل أم منجبة أم سيدة عادية. هاي الأحكام اللي دائما بيطلقها مجتمعنا على النساء بشكل عام، لدرجة إنه احيانا ممكن يقولوا لها ما هي انت معصبه لانه انت حامل. بالفعل هي ما بتكون معصبه، هي بتكون بتعبر عن رايها بطريقه معينه ومتعوده انها تعبر عن رايها بهاي الطريقه، بس دائما بلصقوا هاي المشاعر والتغيرات بموضوع الهرمونات والانجاب والحمل والى اخره. الدكتورة فداء كمان، ولو أنه بتشوف هرمونات المرأة مختلفة، ولكن في كتير من الأشياء اللي بترتبط بهذا الموضوع مثل السياق المجتمعي وكيف بيقيم التغيير الانفعالي. وبرجع كمان للسياق المجتمعي اللي هو بيشجع عند المرأة مثلا التعبير الانفعالي، وبيعتبر أنه التعبير عن الانفعالات والمشاعر عند الرجل عيب، وكمان بتشجع على الصلابة مثلا النفسية للرجل والانفعالية، فلهيك بيظهر لنا بعض السياقات اللي فيها يعني أو المجتمعات اللي فيها اضطرابات أكثر عند النساء من الرجال، والعكس صحيح برضو. ففي عنا اختلاف تابع للهرمونات فيه، لكن عزو كل أمر بيصدر من المرأة إنه هو تابع للهرمونات أو لخلل الهرمونات مش دقيق، مثل ما في هرمونات عند الإناث وهي في حالة تغير مستمر إحنا بنعرف شهريا أو بسبب الحمل والولادة، برضو في عندنا هرمونات موجودة عند الذكور. كمان غير هيك تعرض الشخص للضغوط والبيئة اللي بكون فيها هي اللي بتحدد لي مدى استجابته لهاي الضغوط وطريقة تعبيره عنها. فإحنا في عنا أحيانا بيكون تهويل وتعميم وتضخيم لبعض الأمور، فبصير أي سلوك بيصدر بنربطه بتغير الهرمونات، برغم أنه قد يكون أمر طبيعي وتعبير عادي عن المشاعر اللي هو أصلا مباح، ومش بس مباح، هو يفضل أني أنا أعبر عن انفعالاتي وما أكون يعني بعاني مما يسمى بعمه المشاعر اللي هو الإكستيميا، اللي ما بقدر أني أعبر عن مشاعري أو مش فاهم حتى إيش المشاعر اللي أنا موجودة عندي في لحظة من اللحظات. بشكل عام الاضطرابات النفسية وارتباطها بالذكور والإناث مختلف زي أي مرض في الحياة، والفروقات بينهم الدكتورة فداء رح تحكي لنا إياها بشكل مختصر. عندنا بعض الاضطرابات النفسية زيها زي الأمراض الجسدية، في بعض منها أكثر انتشاراً عند الذكور من الإناث، والعكس صحيح. فلما نيجي نحكي مثلاً عن اكتئاب ما بعد الولادة، هذا يصيب الإناث بطبيعة الحال لأنه هو مرتبط بالولادة اللي هي عملية خاصة يعني بالإناث. بس في عندنا اكتئاب الحمل بصير مثلاً عند الإناث، لكن أيضاً يصيب الرجال ولو كان بنسبة قليلة. بعض الاضطرابات الثانية مثلاً لما نحكي الفصام العقلي هو أكثر انتشاراً عند الذكور على سبيل المثال. فعندنا نسب الانتشار هاي تابعة لعدة أمور. بالنهاية الهرمونات بتحكم مزاجنا، ممكن نوصفها بالأجندة السرية اللي بتعكس حالتنا النفسية، والتفاعل والانفعال شيء طبيعي جداً بس يضل بحدوده. والطبيعي إنه المسؤوليات اللي بتمر فيها أي سيدة ضمن تجربة الحمل والولادة بيضاعف الحمل اللي عليها، وبالعكس ما بيكون عصبية بيكون قوة. لهاي اللحظة اللي عم بسجل فيها هذا البودكاست بصوت شوي واطي لأني عم بسجله بالليل، وبدي أحافظ على الهدوء في البيت لأطفال نايمين ولأب راجع من دوام يوم طويل وتعب. هاي المسؤولية تجاه كل تفصيلة بتخص العائلة بتخلي الأم والزوجة والسيدة تعاني من ضغط نفسي كبير، لأنه هي ملقى على عاتقها جميع المسؤوليات المتعلقة بالأسرة داخل البيت وخارج البيت، لأنه هي بدها تحاول توازن بين شغلها بين بيتها بين راحة أطفالها بين راحة زوجها، بدها تحاول تكون قدوة، بدها تحاول تكون مربية، بدها تحاول تكون تعطي الحنان تعطي الاهتمام تعطي الحب لكل اللي حواليها. هذا الاشي كلياته بيأثر طبعا على نفسيتها وبيخليها إنسانة أقوى وأجرأ وأسعد، مش زي ما هم بيحكوا بتكون غير متوازنة وبتكون مكتئبة وبتكون تعبانة وبتكون عصبية.